Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bari nou, aliakato, koma anka randevou di kafoko, 10h la, inshallah, ou anna doktor, anana lankouti nou, ewan benna doktor, Farouk Njabima, alhamdulillah, rablamina, abraselina, komi antoumaye nou folo, boule kaka entre, tout le monde entre, Ramojibilla, Lakmala, Kabo, Radio Sumaurula, donc inshallah amoto kuma la fami ko kambi le wonu benna do fo wala histoire wala tarika nay wonu benna arabadiya ma kadamna mutun saka bini mbe madama ma ko mi wala ke mo froprogi dunya yin kono wala banku yin ko kan. Donc kadam na omabdun sai nana sono ma inshallah annakramo kabina kumanye o histoire de bibel ko kan ka ahankilaka anye kanjere kalama ka ke puta minun kalama amma sono ni ka qur'ana ma fene idatre siten idatre qur'ana fam be fani histoire la. Ok, qur'ana fam be ni fani histoire la. Mais ça, nous nous disons que ça a des hankis, ça a des hankis. Ça a des molu, ça a des hankis. Comme ça, nous disons que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons bon sonda minna ankala ka fako dina bonde lonin bonde wallahi famaji jira kan yalla amra allah ta'ala ta kangire kan nake famaji ladi allah ta'ala dum mala kila mato ka fako anyo mo karanta mama to ka fako anyo tekinte akamoto munna wule dajju jumadi wule ko son o allah kila dajju ka momina dum dina kono wo shera katami dini kele wora ka momina dum dina kono. Donc, le bloc moro, agne, barca blala, anka mokenye, toujours, kabanka, slada, manasma, inshallah, andina barunyake, an kontina la, adagola na fenvena, ni allah tra de dama, memba noyama, inshallah, adu dama, kamasro komi, andelen galon, ande barla de manakro, dembali la balo, donc, le bloc moro, anna rulter, adu, officiel, limilie, tengala kafokoka, tarakala. Et donc alhamdulillah ramina ankala nakramulu alsa tambulu alsa jumbulu alsa allah ta'ala kimbele bulu donc buluma woro inshallah andina kramokela linna katiten andina borunyo adanna ni allah ta'ala yirama imam faruq assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sago aha ijabika sama isago sago ah ok. Donc, Ramson, il dit que nous sommes tous là. Alhamdulillah, bien qu'il y ait. En mode, on est en belle gelée. Albert Kenen, il y a un peu de temps que nous sommes là. Il y a un peu. Ah, donc, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar Kadoula. Amin. Car nous que John Kunadu est né à l'Arabe. Amin. Allah kan kurota kan jigunya kan dimani adafa. Amin. Kan kisi kafira ni nafiga ni flanka fuya ni yira ni kaban yira la ni asini kan ngoni ala kan kisi ni bela jelema. Amin Allah. Ala ka yafanga junubu bela jelema ka an yira janyo ka an jigunya mo. Amin Allah. Ila ngona ala ka amela ka jigunya ila ngona. Amin Allah. Alhamdulillah. Ah okay, donc comme man gal ko suyu ko solema inshallah andi kuma gala manina teima donc inshallah tala kameno ya ido fanye ne ala so comme an kala dembe telefone di bawo ni ida finga jando ka andi kuma la lo comme kuma miye inshallah albina tutu nyona albina tutu nyona le pour que ne ala so ne ala so kana faso ala oriche. Donc, vous m'avez toujours encore un la maintenant. Inch'Allah. Inna alhamda tantou bera jale lillahi da Allahi. Nahmaduhu ame Allahu tantou. ونستعينه أمي دما ينافع ونستغفره أمي يفني نافع ونتوب إليه أمي سجى أما كبوانا جنوب بلا جلنا أنا أنا برد سلونا ونا أعوذ بالله أمي تنين الله من شرور أنفسنا كبوانا تورما وسيئات أعمال أنا أنا برد جوما من مغم غيهد الله نألا وتيكنا وهو المختدي ولي مغكنا لي ومن مغم غيهدنا الله يوفلي وهو فلا يكون له حال كان بعثك وتجلا أشهد أن لا إله إلا الله مصر على جوكبة ما فوتنا الله ته وأشهد أن محمدا رسول الله مصر على جوكبة محمد صلى الله عليه وسلم على كتيرنا يا أيها الذين آمنوا أي أمغم من دار الله اتقوا الله أوصر علي حق تقاته الله لسرانك ولا تموتن أو كناس أو كسافيو إلا وأنتم مسلمون كنا سعيا بأيركم بيد الله يا أيها الناس اتقوا ربكم أي أمغم أو حرم دوم أوصر علي الذي علم من خلقكم أيضا من نفس واحدة كبولني كلنا وخلق منها زوجها عيني جنغم سمان دا كبوالا وبصى منهما رجالا كثيرا ونساء عيك شاما عني مستشاما وسفينا كويت شارين كبو شاني مستخلين واتقوا الله أسرى علينا الذي تساعدنا به أو بين غند لي الله من تغلى كثان كني كثان تني والأرحام أسرى فنا أوقنا سنجيكا تنيه بل ما من باني غنشة نوبس رسراس رافة ولوني فروني ولو أو كان سوكتين إن الله كان عليكم رقيبا ألا كرام مفاي من بي أولا كل شيء يا أيها الذين آمنوا إي آمنون دار الله اتقوا الله أسرع علينا فقولوا قولا سديدا أيكما فوقما من ناس جولين وناس لينين له ومن مقامه شفر مسوكا دمتن فرما كروكا دي بغفر كل مقوكا كتاب رسمين تالا يتي الله ورسوله لي الله لبتوكا تقال مفك محمد لبتوكا تقال مفك صلى الله عليه وسلم وقد فاز فوزا عظيما أتبيه صلى لك نيرولا من قبو أيت نصر الطلاب من قبو أما بعد من تنتولين كوفي أنيني سيلا لجين كوفي anini silin kofe anini la dilikanu mbele jelin kofe fa inna asdaq al hadith kuma ulatni kitab allah wali allah ka jafi wa khair al hadith tabulu la nyuma tashulu la nyuma miru la nyuma batu la nyuma baranyoya la nyuma jigu la nyuma koti binina kalli la nyuma sinin kula kalli la nyuma هدي محمد ولي محمد تابولي صلى الله عليه وسلم أنا كتاشيو أنا كميرو أنا كفوتو أنا كتو أنا كبتو أنا كفن بلجلي وشر الأمور فهنا جنوبا فنا محدثاتها وفن دمنا لوني الدين وكولا أقيداني شريعة وكل محدثة برعة كو دمنا لنك لنجلن برعة وكل برعة ضلالة بيرا كلمين بي فيلي وكل ضلالة في النار فيلي كلمين هنا بي تصنع السلام عليكم أنا فولي باو بلجي لي ني بالمايا فولي إسلامي بالمايا فولي ني عبدنا دون فولي ني مامون نولو يا سو علي كاتو علي سبحانه وتعالى ولوك فولي ألا كان فرولوك كان بي جيغونا كان في الله جاي ني الله صلى صنع فولي كوفي أمي تنوليك الله أمنت أني كرا أني أمبال ممنون بني راجو سوين كنا مي راجو سولي وياني نافع أنا فروكا كدميوكا بارا جمعنا مي كا كنا فن جون جون كنا فن جمعو كولاسي ولا مي باقو بلا جلم وطما أما تالينا سيني جابيني كو جمعنا وكا ولي ولي دالا وليكو سنو شونا أمينا فروكا كاك لداي جمعو جمع كادمي جسبريلا كادم نبرو ديميلا كتاب لا إير مني على النغاية منكوني من بفدي إن شاء الله من الله قدمي استخارة كفء وليك أفهم من التاريخ الدنيا في المغوي الله التاريخ من نوي كوني كنون مي نا الدنيا بور الدنيا كنون مي نا الدنيا دمي الدنيا kunun mi na doni ma munu timina ka ko on nya ka dem ne ma nyuma na kitabla ma jugula binani haramadin sembula kulu tumbe tugumina munun kera ala ni ka ka Allah tire ka kulu ala ka son ala ka dem ne annabi mu la kitabla ki tugula kitabla sirufu la kitabla ma nyuma na ani munu bana Allah la ka dem ne iblis kitabla ka jama bela jelena فرعون على كجواك ولوكو كرا تغبنا قالوا أما في ني الله ياندم كوري نافو أنجل كوني أني أمبال ما نصف رجل تمنون بانا مه ني الله تعالى سنة عبد دوك الله كنا داما نين باتو أمين بارين الله كلين قصة أنا نفس رفوين لالا نيني أو نيني من أكما أو مني من الامي أني تكنيشن من نقولو بي على منونا منيغنونا olu bele jele mimba to ambe salatu ke aljana alo anyi tarikha ta ngamina kumaka katugala harmadin ni mirkununa bila tika ko nyuma be nqayima ni mirkununa sinin la tika ko nyuma be nqayima ni boro don ibi tayro don ni botugo don ina tugo nye kono ni yo don ka fa e boram qodila olu boram qodila fuka tabla adam la meni shite ni enyabol labi do kuluka obem yirila ka ko daja setiye allah kilini nu ubeso na yele mara usara mashima unita kabu farla ni allah kilinte utmala ka yirila ka ko daja ifna minasa alo uyinyuma minke ori ko so aminyuma ngelaw trofola ni duguma minke ori ko so na aminyuma ngelaw trofola allah nanaka nyuma ngelaw trofola duguma ngelaw trofola amunu masa folo joni mankela anna moto do funi sara joni jugu mankela anna moto do ni sara me ni nunu ga qissa la men abe ke sababiye ni ni mane ka diye wallahi ibiti mina diya so jugu mankela fani jugu mane ko langa diye ibiti mina diya so la parce que base mo be ko lu jugu mane ke hal ni e ni kon de kera ka diye sofa isi ko ni kon ke a jugu mankela do iblisi a jugu mankela do fir'auna don numan kelaw kuluka numan fo kam rosu kata numan keka jugman kelaw kuluka jugman fo kam rola stran jugmanya laban ko jugum be jugman no fe ko yira mo rola otma anni kitabu minta o kitabu alhamma at-tabaqatu kitabu minna sabana ana doni kala baf la fe folo folo otro al-waqidiyu flana otro ibn sa'adin otma min tabaqati alo kitab bilwil badu alo munya seben uyin on donin kala tunga dogo uka watila moko folo flana min ya seben anara kalani le jera ka seben amina oluka nyanama fayu shuna ufla bela jele otma la mi Allah taala sola dokun nata amina ma folo folo min dara ala fe no adami amino ka histoire la kalawi otma ti tawara be nanya ka fa amma go be saka jola no ibn kasir nga kitabu an-nihaya al-bida wan-nihaya ayo amisi ka wati dola ka do tomo kono meni kitabu ni fete ale de kitabu folo mi dlana doni kala fe alo doni kala mu islamé re u bi kmañ alo tariqa ka mi al imam al waqidi alo amina alika nyana ma fawi ali huwa nitale don abu abdullah farid muhammadun atode muhammad ibn umar afatro umar ibn waqidin وفنا فاتقوا واقد نو يالي موتي الواقدي علي بي دمبي كتا واقد ما المدني ابانغرا مدينة مولا بني هاشم ادنا سلامي على مامون كسرف وي على كرا صلى الله عليه وسلم ورك سكن مغولي ولد الامام الواقدي ابانغرا في اول سنة 30 و100 hijira san keme ani san bisaba o damina yere de a bangira wa tafattahat aynuhu abina boko kalamat mame anya yelela ala baqiyati tabiina ma munu yastahabu ga kalandi anu din anya yelela uludika alladhina ulumnu rawa anhum nabina qaddonin bala kalika asra ulufa wa akhadha minhum yaqaddonin bamina ulufa don sahaba udew alors sahaba bala jele munu tume makka munu tume madina uludew ali doni mina ulufa ka tugala bangela hijra sankeme ani san bisaba don kira fatu alors o san sanko fede ani kile afa ali bangela otma kira ka fatuli na ali ga bangeli te sankeme ani san sa ani kononto a bangela kira ka fatuli ko fe ni sankeme ani san sa ani kononto e don kira ka sahaba laba min bang fatura kira ka sahaba sahaba laba min fatura o fatura hijra sankeme don o ga fatuna ali ga bangeli te san bisaba don otma mamunu na nu lubena kulusu ɲɔgɔnna ka ɲaami ɲɔgɔnna n'a bena lakalili kɛ ka bɔ olu ma ka dɔɔni minɛ olu fɛ o ye sahabaw denw ye ani sahabaw alɔ ka kalandenw ale bena kalan kɛ olu de fɛ wa nabaga ale funtira fil ilmi dɔɔni bɛɛ lajɛlen na wa riwayati ani kumala minɛ hata allafa musannafatin shatta fana na ka walafilike ka sɛbɛnnikɛ kitabu caman na wa akhadha anhu khalqun kathirun ma kama muso fara cɛ kan larabu fara larabuntan kan olu bena dɔɔni mina ale fɛ wa nabaga a funtira khasatan kɛrɛkɛrɛ bolo ka fil magazi kira ka kɛlɛw ni sahabaw ka kɛlɛw la wa siyari ani mɔgɔw ka biyografi n'olu ka ɲɛnamaya ye walfutuhi ani silamɛw ye jamana minnu minɛ aw b'a dɔn k'a fɔ silamɛya ye jamana fɔlɔ min minɛ o ye maka de ye nin bena balaw la kosɛbɛ cogo jumɛn na k'a tugu a la kira alayhi salatu wasalam a ye san tan saba min kɛ maka don kelen da kelen a ma mara sɔrɔ u y'a gɛn ka bɔ maka duguya bonyara fu ko k'u b'a faga de o fagali ɲasiranya kosɔn allah subhanahu wa ta'ala a dun ka ci ma lese ka ban a y'a ɲini a ka ciden fɛ a ka maka bila ka yɛlɛma pewu madina ala ka a yɛlɛmalen madina dugu min n'a harama ka bon ni dugu bɛɛ n'a daraja ka bon ni dugu bɛɛ ni sobo kɔnɔ so min n'a ni bonbo kɔnɔ bo min n'a ɲɔgɔn tɛ dugu si kɔnɔ n'o ye alkaaba ye n'o jɔra ibrahima alayhi salatu wasalam o ibrahim n'o y'aye ale de alkaaba jɔ a n'a dencɛ ismail alkaaba jɔtɔ a ye duwawu min kɛ ko allahu ka wabaat fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yuallimahum alkitaba walhikmata wa yuzakkihim ibrahim n'a dencɛ be kam alkaaba jɔ tuma min na u ye duwawu min kɛ duwawu kumaba saba do ma a laban min ye a ko wabaat fihim rasulan ko allahu cikɛ u ma cidenna minw yɛrɛ dɔ ye yatulu ciden bena kalanin kɛ alehim u ye ayati ka i ka ayaw la wa yuallimuhum alkitaba walhikma a bin'u kalan kitabu ni sunna la wa yuzakkihim a b'u senuya k'u dusukun senuya k'u hakili senuya k'u fari senuya k'u ka jɛɲɔgɔnyaw senuya ka bɔ filankafiya ni nafiya ni kafiriya ma ani fɛn a fɛn fɛn ala kuta kow ye a wura o sinna ka bɔ o ma innaka antal azizu hakim e de se masa ye e de ko dɔn masa ye o duwawu min filɛ tɛ n'o o jaabira fo o jaabili ka da kɛnɛ kan o bɛ sɔrɔ mun fɛ cika min n'a bɛna di muhammadu ma a ka a lase a k'a bɛɛ lase o tuma la a yɛlɛmali tuma min na madina a ye san seegin kɛ o kɔfɛ de a sera ka maka minɛ donc a ka yɛlɛmali san seegin n'o y'a ka hijira san seeginna ye a nana ka maka minɛ maka minɛlen a fɔra ma ko fatu o tuma dayɛlɛli kɛra alors maka minɛlen parce que an y'a fɔ o don an ka kuma sen fɛ makakaw arabu bɛɛ tun sigilen bɛ ka kira lajɛ est ce que a bena se makakaw la n'a sera makakaw la ka se ka don maka kɔnɔ ka maka minɛ ka makka yelema ka bo kafira la ka ko bo kafiru duguya la ka bo na flanga fo duguya la ka bo boli batu duguya la kana ke ala clemencia duguye ka ke limania duguye ka ke islamia balma duguye na sala ko ke do sika futa la tidendo o bayra ko ibrahim yi do min ge olu bebo kalama o jabira no bayra fana ko tidendo parce que ma sitte ka do makka ka makka mara wallahi ni makka tide hali bina ya korowo kamta makabara ala ba mbe tatnie nyana nga do akono otma o yefami wilibaldo otma ala kra li salatu wassalam ay makka minat mamina a mo dara la ka fukur tidono aduna sungalo le fe makka sungalo le wulun la kletan wulun la aduna makka abedo makka do mina waswa be sunna ma aduna do mina ka makka mina una na jida ma ay suntige jamala alo mo ka ay ka fukur tamadin abe ben aka suntige non seulement ay suntige alo ama dawma atlala ka do al kaba kono boli famento me no boli kemasaba an bi wara ni ko ka bekar kari ka beta ka la bo al kaba kono ka al kaba simia ka tlaka arkan flasile al kaba kono o kofe ka bilal blaka sirwile alo o kofe ka bay amina mawla o do otma ayo minke la rabu yo yitmamina otma dara la ko jaja tideno parce que ni tiden tinte ala tinte so abadan aka makamine katuga la maka fem be haram yalino fem fem no so ni irse ka ke niya ke rorela abe be me niya ke maka wallahi ala ta tira tu shila o sabu ko ala kra ali sallallahu alaihi wasallam ay maka minat mamina mo dara la ka ko ci dedo o ma me sila anko alo ni kamale abena mun fay futuhu maka minel maka dale le o de dale folo folo folo folo maka dale la dron kamno dayle do sa fukana bla kosena flamabe dayle li la dron abe dayle li la dron alors fin fin arabuka guni no ko jaziratul arab o minena alors fin fin tu arabuy abe do na flamela la kraret lela kraka fatilu ko ona na murti na apre abokar ni umar olub kam marakono uga sitiga kono uga fama wati arabu best li la kala do flamela la kokra alors na concrètement continuera yoro dayle lu continuera faut qu'on ait en fait Afrique kata Asie kata Europe yoro chité l'islamia de Europe faut qu'on fasse Chine autre ma alouf ma ko al futur alors amaka kuma kamale minga alit minin donc sebe al maghazi noy kila ka kelawi abo donc sebe asiyari noy kila ka nyama ya la kaliye ani sahaba ani tabiuna abo donc sebe kadwa nya fa ko tabiuna ko kalaneno wal futur دايل من كلا سلام يا سلام في أبو دونك سبب دون قال عنه محمد بن إسحاق أنا كلام قبادة به ويا لك كلامين ده أقا كلامين أقا كلامين ده أحسن أقا كلامين ده أقول ابن إسحاق عليه رفنا سيرة كتابه ده كه أبو ما كلا كان على أقول لكم دو قرأت كنا كلامين كه بخط عتيق سبب كل دولات خلف الواقدي ko alwaqidiy ka tulika kofe ba'da wifatihi agasta ya kofe 600 qintirin ay wagande kesu keme woro awdi ta kofe kutuban kitabula kesu keme woro malmo outlebinna kesu keme woro valizi anga ke valizi keme woro aw kitabu di ta kofe kullu qintirin minha hamlu rijlaini rajulaini koniye akesu telo kelenta afalino kitabula me kesu kemaworo wati jate menere alo kesu telo keleniata alo ko chef la de chef la donino akida akelo kele chef la donino wa kana lahu ulaman mamlukan ko don flatumbe anga almanba muluna alwaqidi yaktuban anhu al-layla wan nahara ulu be sebeni ne kay dro shuni le o don flab dalento fuila abasu ka fe munu fo aga miru na ka donu ko lu sebe suni kleute barako la no te wa kana qad bi'a lahu qabla zalika kutubun bi 2000 dinarin telman ke ala ye donin dama atiye kitabu fere ay kitabu munu la na olu wala fi una na o kitabu fere o bena dinaru wa flama alo dinaru wa dinaru kleme be sanu gramu nani ani clanche de ma dinaru kelin sanu gram nani an clanche alors dinaru ba kile be be sanu gramu sanu kilo nani ma donc uye kitabu firai ay war min soro kitabu firi na o be na sanu kilo shigi ni ma ka irila atumi cogo mina o de kosɔn ni ala ye dɔɔni d'i ma dɔɔni sɛbɛ sɛbɛ ka ala ye fɛn d'i ma a bɛ harijigɛ fulu fana k'i ye ka tuga la i bɛ kitabu minnu sɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen jihadu de ye ala ka sira kan a bɛ se ka nafa min las'i ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ si t'a dɔn ni alahu yɛrɛ tɛ o yɔrɔ nin ma n bɛ n kan labɔ dɔɔni kɛra fɛn min ye ka na mɛ an k'an jiraja kitabu sɛbɛ na mɛ kitabu sɛbɛ sɛbɛ tɛ taa dɔɔni kɔ dɔɔni sɛbɛ sɛbɛ sɛbɛ sɛbɛ sɛbɛ kitabu sɛbɛ tɛ taa kɔ an k'an jiraja dɔɔni kitabu sɛbɛ na alɔ an k'an jiraja min b'a to an yɛrɛ fana bɛ se ka kitabu sɛbɛ n'i ye kitabu sɛbɛ i ka ɲɛnamaya waati i bɛ nafa sɔrɔ a la n'i y'a kɛ alahu kama siga foyi t'a la mɛ i ka saya kɔfɛ fana ala kɛra hadisa min fɔ kuwa ilmu yuntafau bihi a ko iza mata ibnu adam inqata anhu amaluhu illa min thalathin waladin salihin yad'u lahu wa sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafau bihi kuni hadamaden a ma hɔ silamɛ dɛ a ko ni hadamaden fatura a kɛra hadamaden o hadamaden ko siga foyi t'a la fɛn saba a ka baara bɛɛ bɛ jɔ mɛ fɛn saba bɛ yen a bɛ kɔntine ka baraji sɔrɔ o la a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye den ɲuman min bɛna dɔw kɛ a ye a filanan ye mun ye a ye saraka min bila n'o ye bolita ye ale kɔfɛ a kɛra a ye du de jɔ ko di yatimɛ ma sa a ye misi de jɔ sa a ye kalanyɔrɔ de jɔ sa a ye izini yɛrɛ de jɔ sa o wari ka di yatimɛw ni fantanw ni misikinanw ani falatɔw ni firiyatɔw ma ani taamadenw ani kalantɛlaw a y'o min kɛ o fana baraji bɛ s'a ma mɛ min baraji ka bon n'a bɛɛ wa ilmi yuntafa o bɛ yen ani dɔɔni a y'o ta kɔfɛ mɔgɔw bɛ yɛrɛ nafa kɛ n'o dɔɔni masala kitabu fɛn min b'an bolo bi alors nin y'a dɔ ye kitabu filɛ ten n'o a bɛ as-sabaqatu minnu y'a sɛbɛ an y'a fɔ ko al-waqidiyu ale n'a ka kalanden de y'a sɛbɛ al-waqidiyu bangera an y'a fɔ a ye déjà hijira san kɛmɛ ani san bi saba ayiwa a bɛna fatu hijira san kɛmɛ fila ani tan ani seegin ani seegin hijira san kɛmɛ fila ani seegin donc a bɛ san bi wolonwula ani seegin de balo a ye wari fɛn fɛn sɔrɔ waati la o bɛɛ banna alors a ye du minnu san an t'a dɔn o du yɛrɛ bɛ kɛra cogo minnu na mais a ye kitabu min to a kɔfɛ a ye dɔnni min to a kɔfɛ fo ka taa diɲɛ wuli ni alahu taala sɔnna mɔgɔw b'u yɛrɛ nafa n'a ye anw min bɛ k'a kalan o ye bi an bɛ baraji sɔrɔ a la mɛ an bɛ baraji fɛn fɛn sɔrɔ an n'a bɛ jɛ a la aw minnu bɛ k'a lamɛn aw fana bɛ baraji sɔrɔ a la mɛ aw fana n'a bɛ jɛ baraji la o tuma dɔɔninkɛla ka baraji tɛ ban sabu ka kira ali salatu wasalam a ko tiɲɛtabaga minnu bɛ dɔɔninkɛlaw la anabimɛw la k'o ye dɔɔninkɛlaw dɔrɔn de ye ala k'an fara olu dɔɔninkɛlaw kan o tuma wa iza kana qad nabagha fil maghazi wasiyar wal khutub n'a tun kɛra maa ye mɔgɔ min an b'a dɔn a kɛra maa ye maa min n'a funtira n'a a jɛnsɛnna ka yiriwa ala k'a ka kɛlɛ olu lakali la ani sahabaw ka ɲɛnamaya lakali la ani dayɛlɛli min kɛra dugu dayɛlɛli min kɛra dugu sɔrɔli min kɛra silamɛ o la walakinahu qad nabagha aidan kazalika fil hadis mɛ a tun kɛra mɔgɔ ye fana mɔgɔ min funtira ka yiriwa sɔrɔ hadisa la hadisa ye dɔɔni min ye silamɛya dɔɔni foyi tɛ yen dɔɔnikɛlaw tulo bɛ n na silamɛya dɔɔni foyi tɛ yen min ka gɛlɛn ni hadisa dɔɔni ye walahi n balimaw c'est pourquoi i mana mɔgɔ ye u bɛ tulonkɛ la hadisa la i bɛ kabakoya kosɛbɛ hali bi n tun ye k'a fɔ muso ye kunu wala astaghfirullah n ko n t'a fɛ a ka hadisa kalan mɔgɔw fɛ ten dɔrɔn parce que mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ hadisa fɔ mɛ hadisa yɛrɛ yɛrɛ sigilen bɛ dɔɔni minnu kan n'o ulumul hadis walahi a dɔnbaga dɔgɔyara o ye fitinaba ye manton kɔnɔ mɛ ni karamɔgɔ cɛ al-waqidi a tun kɛra hadisa karamɔgɔba ye wal fiqh a kɛra fiqh karamɔgɔba fana ye wal ahkam kiti o kiti n'a bɛ boli silamɛya la n'o ye tiɲɛta kiti ye a kɛra dɔnnibagaba ye wal akhbar ani kunnafoni minnu dulonnen bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ silamɛya wa kana a tun kɛra fana aliman dɔnnikɛlaba ye biktilafi nasi dɔnnikɛlaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ la masala caman caman bɛ yen masala silamɛya la o de ye diina kungow ye diina kungo diina kungo n'i y'a ka silamɛya la i b'a sɔrɔ min ye dili ganke ni dili ganke tɛ bolofara ganke don min y'a bolofara ganke ye dɔnnikɛlaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ o la alors dɔnnikɛlaw ko ko mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ dɔnnikɛlaw ka fɔnkɔɲɔgɔnya dɔn ça c'est bé ikida do doni mala masalan al imam jama kaman be sahabauka imamu be sahabauka imamu utubiyo mo keme an bina na tabi una ko ni dantola tabi o tabi ina no ale re al waqid dantola ulu fora nyon ko masala munna ko ulu donya ni ka kuma o jagwa de doni kala kelmin bema masalan masabu nani be bi ad doni kala baw no li masabu tigiye al imam abu hanifata al imam malik al imam الشافعي الامام احمد بن حنبل دوره كفروا على الامام الاوزاعي الامام سفيان ابن عيينه الامام سفيان الثوري الامام ابو ثور الامام علي داود ابن علي الظاهري الامام ليس بن سعد دي امام كتا الا مساله نانا الوف ولا نكونوا على تجمنا ni yali ka kuma abin ni fe ikanin kelimilen beka mas'al gadi do mas'alaina o ko fe ibna lagrialike ni lagriali mina boko at-tardih bo alfo tibi de makko doni kala me bi o doira on kro otma ibe almani beka mas'al o yimi fo ni kuma ina masalan ni afara san san ala akhi seji be sikata alo ni seji sikata ni dikala ni wa no mas'ala na san san المالي كلو كلو مين فوالا كبير صحابا ولا كنابلا تابعونا لا كنابلا تابع تابعونا لا سان كمي فلو فلا سان كمي سبا فلو سان كمي سبا فلو فلانا إيكا عيسي سان كمي سبا فلو مين فراو كنا إيكو دوني كلو أقوك مدوا كا ونون فوا كو لكالي هل نما فو جمالا كو دون وكيف كنا لا جريا لكي كما كان من نستمي روبو لكا جنو كما كان بلا جلنا وكو دالو أمن تاكا كيتي فو وكما يبين مسألة دون alors non seulement il y a masala non noy kungwe dina kungwe en même temps dina ngali en même temps ibe dalili don en même temps ibe hukmu don en même temps ibe ikhtilafu don atungala mwaye kana aliman bi ikhtilafi nnas doni gala ko fonyo ko ya abini pardon na ote dabo fere kamade dina loyali be ko son doni gala do fonyo ko wa qad wujida al waqidi fi al madinati al munawwara aya fatukum na waqidi abangira madina alo ne dugu horomali dugu noromay walakinahu kuna lisa intaqala ila baghdad ay ila marab baghdad allati tawalla fiha alqada'a ay ila marab baghdad abinaka jijiye abinaka kritigala islamo ni honte bi sharqi baghdad baghdad de coréen fanfelala thumma wallahu alma'mun masakani tumo watila ne alma'muni ibn harun ar-rashid dini هارون رشيد الفا وهي المهدي اوفا وهي منصوري اوفا وهي صفاوي اوفا وهي عبيد الله اوفا وهي عبد الله بن عباس اوفا وهي العباسي عباس يرى ان كرام محمد عليه الصلاه والسلام اولو فاري فاكلين باكلنا العباس نكرا فاري فاكلين باكلنا دونك كرا بنوي تي نو العباسي عليه تا كلومنا alors au lieu de nana ka Baghdad sigi en même temps ka masaya ke islamia kono sans keme sigi ou ni mwoma gala mwoma soula ka masaya ke sans keme sigi ou masake baro de bi otro al ma'amoun alif atro Harun al-Rashid a den flari soula kelin toko al amin kelin toko al ma'amoun malheureusement ou nous la bina kele alors bina blanirona al ma'amoun alif bina se al amin na oya korage ko finalement abina sabulu o gasta ko fe sa abina gesla ali de na gesla no ganyam ko o watila me doni kala tundo masagen yala ti doni kala al ma'mun abina doni kala o magrala utmala o do di flete thumma wallahu al ma'mun al qada'a o gasta ma'mun ya abashi alo kadili kama kintigala bi askar al mahdi katim min do al mahdi o kala bulula wa kana al ma'mun yuqarribuhu مأمون تنكر المأمون أتنكر أبي الواقد ما جرى إلى الكسبة ويبالغ في رعايته أبي دان تمينك على كلشيلا وإذا علمنا نانيا الدون أنه كو المأمون من فتاة كان رجل دين ودولة كو دينا يمغط من أمنتا مساكت من وكان عالما أتنكر الدوني كلا فنين يحب العلماء أبي الدوني كلا وكان ويستمع منهم أبو لما ويقربهم أبو ما جرى عيالك ويفتح بابه أباك الدائل نوي فالي دائل لهم ويه لا سيما النابهين كرقبلو كان منون تنس ويه دونيك الأبو يه وغا سمينك أبوه منه كابني دونيك لنا أدركنا سبب حبه أطمى أمي المأمون كالكنون أكون فاميا أكون دون للواقدي الإمام الواقدي وتقريبه أنا أبي لما قريني منك على له على وهذه صورة أمين من فتن كيري لك فو المأمون كلمك الواقدي ككوت مدى الواقدي الواقدي أقول محمد بن عمر بن واقد الواقدي كلمك الواقدي ككوت مدى ألا بنا كبكو دوكا أيولا من وهذه صورة ليه جادوا مما كبن فن جرى فمن بولا بين الواقدي والمعمون الواقدي أني مسك بين شنو المعموني تشهد من السلالك للرجلين كيف لا ذكر ابن خلكان ابن خلكان ألفنا سيه مؤرخ باي إستوريان باتنو في ترجمته على جيوغرافي لا للواقدي أبدا كما الواقدي قال أكو كتب الواقدي واقدي السبعين كه لتر لا بتاتي لا مرة ثم دو يشكو ضائقة أبي دالك شيك جل بعض لا لحقته مية عشرة وركبه بسببها دين جل بنا كنت ما منا جرونا نشالا نندوني جل بين ألو نيكلا مغوي مغوي بيشو تامي واتي منا ني على دوني نغاي ني وارتي كوبا وكي دانغاليني ni gelaye mina bawo ke chen te fuila manono koko aw gelaye sikam ko minat ma betu no wallahi ni doni kala no ngal ma kala ibaka fuku kira ya tumi tumi mina de sallallahu alaihi wasallam ofan tumi te gelaye bana na daga ka juru ya lala atara ba ka tugo tugo adaka ala dilila abisa ala ya me hada ma dibi de mai ni in gonfe ba shi to la ay munke ay bataki chi al ma'mun ma wa ayyana miqdarahu جرو حكم بالفنا كوفو للمأمون مأموني فوقع المأمون فيها بخطه ما من مأموني لترينسرو ايا جابي فوقع المأمون فيها بخطه ادلالك لترينسرو ايا غا تامبونك لترينغا اي مفو اي لترين جابي اي كانتو فيك خلتان اكو جيغو فلابي ايل الواقدي يولا سخاء فونسريا وحياء اني غشي جيغو فلابي الا سخاء فونسريا وحياء اني غشي والله دوني كلا جون جون تي ني دوني كلا جون جون ني جيغو فلاتي لا ايتي مغو شيكو الا دوني داما اچارا سا دوغرو مغو با اكورنو مغو با اتري كورنو بول كونني فيلا فلو ني فلابل افلو فلو فونسريا افلو ناموي حياء ني غشي حياء ني تاشي hayaun noy maloyay fa sakhaun ko fon islamin fleten no be e alwaqidi la atlaqa yadayka odi bolo flala bla bitabziri ma malakta ni fen nyaliye femini it nit yotgie niya e ikara fantanye fo gela binikane wallahi ka fon israel ya bika ka tugala ibe femen sori ba bedi hana madoma wal hayaun مي مالويا إسا أني سامي أني غشي حمالك أولي كسانا أفنائي إلا دوني أن ذكرت لنا بعد دينيك كي كي جرو دوني فاني إكا دوني فاني إما سوما جرو إمبا فاني وقد أمرنا لك بدئ في ما سألت أني أنغا ترزوري يا ماريا أغا فن ديما فن سيغورا ما حكي ديما ألو إيه مي نانفة a fensi roma chama yimi na ko oyi roma chama ka ko dima wa in kunna qassarna wa nawfana dunkera an desara an buliki hajatika imma gustrolila fabijinatika ala nifika o masrofu fi yaraka dantimi ira kunga katugala iga fonisira telman ka ka bo fibi ira jala fibi dun nasira man wa in kunna balagna bughyataka kuna ansira iga la yinima في بسطة يدك إبلو فرليلا فإن خزائن الله مفتوحة ما شكلك كما فلدا والله ألك وغنديو ودايل لنو وبيده ويده بالخير مبسوطة على ربنا سبحانه وتعالى أكثر لنني هراوي وأنت حدثتني إيري أفوني يني برنغيا ين كلام ما من إبك أن كلام هنا كنت على قضاء الرشيد ما من إبن فكا كتزيك كنا أن النبي كو النبي صلى الله عليه وسلم على كنما نكتزيك قال إي كانت للزبير زبير أكو يا زبير زبير على كرا وتنمس أولو لتنمس الدين زبير زبير على كرا أولو لتنمس الدين زبير بن الأوامي على كرا يا فاي كو يا زبير أكو إي زبير إن مفاتيح الرزق كو صوني كونغو بإزاء الأرش أبل الأرش كفر ينزل الله للإباد كو الله بلا جيدين كاكا جون كما أرزاقهم أغصنوا لك على قدر نفقاتهم وكان نفقاته أوك سبيلك فمن مغامو كفتر نوتي تيالي كاكا نفقاته لك وكرا إيجانا من دي كدوما يو تيالك إيجانا من دي بالماما يو تيالك إيجانا من دي سيغوما يو تيالك إيجانا من دي سلاموما يو تيالك إما سنغ بخيلوك إمي تكرو إيجا نفلوك أشارة دغرة إسمي إبوك إمي جاوية إبي تمولا إبي الله لا نصدية إبي الله نيني ني أكا جوم مغو نالية فان فان بي بلو نابي سيكا جوم مغو نالية إتي يلا كسيني لجد مي نيا سيني إبي كسيني لجد مي لحرا سيني دو إبي كان نفلو دي أوري كما إتا دي فمرا كما نو أكلنتك أمام تيبا سياكا دوما كوت مالا كسير الله أرتغي تابي كوتغي كابو على يرد ومن قلل مغمي سيباحي أتي سنغا سي أكا سيبالا جلما سيطو كتمالا أبي بخيلوكي أكا دو تفا أو تفرو فرا ألو أكا دو تفرا فوي سرو كابو عليك النفلولا أكا بخيلوكي سو سيدون باي أتي سينة فانتانا أتي سينة مسكينة أتي سينة yatimela ati sine furiatola ati sine tamadena ati sine jurube mokomina ati jakarabo ko man qallala mimana dogalike ite songa sonike kulli alayhi utma ala be garantelike otikika wallahi qala alwaqidi mamina ni masake bainu almaamun oyni hadisa fay aliliti akalani hadisa la de aliliti ya kalani hadisa la masake be ka munira la kafo ine kala hadisa mina nya famya mbeka baraka nae ore ko son mbeka ni kiye mamina masake ni hadisa fa ino almaamuni arashid denche ay kanto wa kuntu nasitu hadha alhadisa kuna rami kala kuna tunina nane hadisa ko fa kanat muzakaratuhu iya ya ajaba ilayya min tilatihi kul ay hadisa mi ko fla ko fonyete kan hakil lazi hadisa ina ore jaranya katimi ay nafulu min takadiya wallahi wa donikala betanga kete imanga fwe tanuka timin donika imanga ke fwe fe katimin donika imanga ke mogoshi fe katimin doni dunke uka ka do kuye ala ba ni allahumma tu ujugo binya allahumma tu bikorta sur ibi do ke donikala bedi ikana bla donikala o hasi yale no juge ala o mai wallahi ikana bla donikala o ko ibi muslimin gono donikala min be ilke ka fenfen kaye akaye ikasa allahunya katugala alidi bi kala sigi tatugula alidi bi kala janaba kutugula alidi bi kala siri kutugula na otigi tse ga kem ro sufe katime kan parce que ibe mo mi fe ala batu tugo limania ibo fu otigi de ala sra ibo fu otigi de nite mami fe ite ni sufa otigi katugala e kamin dama c'est pour donner kala be kamin dema c'est pour que kes kishi lahara fantama no jahannama doin a miskina yama no jahannama doin abonema noy jahannama la doin alebe ko de ke ebe kam kale ah e ma siga fuy kale fuka tokot ni dron e tisi ke miri ka woni don gara de hadna be filla yo ngad baw kay min ba to allah baba filila otmala ame continue aywa ayni min ke masakef laga ale hakil la jiga hadisa mina ala jali ban ko fe ago wallahi ale hakil la jiga ni hadisa na o jara le reye katimi nafulu mini masake o dama. Amma al-mas'udiyu, المسؤولي وفنا عنا إسرائيل بعدين فله أن الواقدي أقوال ألفنا كم كمان بعرف ما منهم نو بالواقدي يمكن تشهد من بسرا لك بوفائه أك لهرو دفلا ونبل أخلاقه أنا جيغو يمونا وإيساره أني مغو سمنتيا لي أير كونكا أبي مغو سمنتيا أير كونكا والمسؤولي فانا وكوفان قال أكو في كتابه أغا كتابكونا مروج الزهبي نوي مروج الزهبي أي كانتو ذكر ابن أبي الأصهر كدواني كلا دوبا ابن أبي الأصهر قال أكو حدثني أبو سهل الرازي أكو أبو سهل يا للدنيا كنفوني أمن كبم مالا حدثه ميا لكنفوني كالدنيا عن الواقدي كبانا المنبايما نوي الواقدي قال أكو الواقدي كو كان لي صديقاني كو تريفلات من الله تريفلات من فعل أحدهما الدولة كلين هاشمي وببو كراك الدوكنا دون أم وصباتون دون alors am munu ma ko mo wasa bagatira ko kelema ko fe galon fi halima ba keme katiria dota ko fe wallahi mo kelema se katira ke ma ba keme fe nayas gi alansaka kas gi alakanuga aw siti ron janfa wallahi aw siti ron janfa ni teria masigi nye nyon sama samaka amasi benzongone aka amasi yere yeraka amasi nafa ton surun wonka asira gnie lahara tono ni nika wallahi hanna utimna mako baki malauti ni gonjaba donc al imam al waqidi ko terif la le tumbali fe kelen gon tumi mebo kila ka dugno togle no abi waram na mo fayn fanalatni da'iqatun shadidatun ko gele bab binane ka ale al waqidi ka wa hadara al eid telidum fanansera telitini wala seliba osera fa qalat imraati ale muso yi kanto ayi amma nahnu miye nene esa fi anfusina anyara kunna fanas biru ambe sabari alal busi fantaka wa shiddati ani gelea wa amma sibyanuna miye ande yisa ha olaye olusa fakat kata u kalbi wallahi newe miyu bayi alo uyendu sukun tige uyendu sonjuru tige rahmatan hina koson lahum katuma li annahum katukala ulu yarawna sibyana dirani unyabe si nyogon deuna kat tazayyanu yu masri fi idihim uka sili senfe wa aslahu wela beninke siyabahum uka finuna wa hum ala hazihi hali katukala utmad andunsa ubeni tukayaka mina siyabi rastati finin koro ani finin faralena falaw estalta liti ye fereke bise in fendo nyinina tasrifuhu imina min depansi ka nafakati ha fi kiswatihum uka finina kala mamina muso nyen faye alena muso se fuita ni ndoni ndoni kala bain se listera fuita bolo ka finin san deunye muso ikanto a ne koni ni e ambe sabari me mi an deñu wallahi ne son juru telendo manam miri o hina mi me dona ambe fantami ko lanse ka fini nduma ni dem sin to yo sanso parelendo o masrelendo o bena diskasi la sema ka tafe fere do ni o moy alo mimba to ambe ka fini sro ka di numa ni doni kala bay ni place bay ne babulo parce que juju de tno فكتبت الى صديقي اكو الواقدي كو فكتبت كل لتر سبع نيباتا كي سبع الى صديقي كتنترم الهاشمي مي يسرفي اببو على كراك دوكنا اساله مبا ديلي التوسعه هي فونيلا عليا ني اكا يروا كيني لما سنكو صحضر من بسنا فوجه الي aye hikenema kisan borola maktuman min dasrilun zakara anna fiha alfa dirhamin aya fa kudrome bakilin bakonon fa mastaqarra qarari nema sigika sabati hatta kataba ilayya as-sadiq al-akhar fu antiri do en fana lettre cinema yasku abidama kashika mislama fenyona shakautu nefana dama kashi minhu fenyona ila sahibi katantirima fawajjahtu ilayhi al-kisa ayo interi borom cinema de nefana o chalima halima daile wa kharastu mbora ila al-masjid kata misrikono fa aqamtu fihi alantura misrikono leli nasu be nyoke misrikono mustahiyan mali bagatadu min imrati musuma falamma dakhaltu alayha dugu janet ma minan nanaka istahsanat ma kana minni nyemin ketende wallahi musoko kiyo de ke kodi nyara bora min kira man terke fe no isrufu kenyi o bora ma dale isrufu ka koni afon ko wa kelim ba kono me an terke doy ko mo ci blama alo nye kas nye bora insro tu mina nefna ci alema o ci wo kelena ma lo ra ka sigi so na ran sigi bi sirko ka ala batu ka ala delike ala ke dugi jere ntara so nya nya fo muso e istahsanat ma kana minni nefla ga min kete ako ko nya ra ko sobe ولم تؤنفني أما ديمينغورو فبينما أنا كذلك نبو تقول إذ وافى صديقي الهاشمي انترمي نو يسرفو كيني علينا وما أهل كيسو أصر برامي نيا أو تينما نينو دي انترقى دائما علي نو براكلينا نفي كهي أتيه أبا تقول فقال أي كانتو لي نيك us dokni tnyefere amma fa'alta ka bofena iminke fima wajjahtu ilayka nifleka bora min tima iyemun kala fa arraftuhu al khabara nyanya fwaje ala jihatihi akara tugumina irag fa qala ay kuntu innaka kaisa wajjahta ilayya ala iyeki blanema wa ma amliku ala al ardi fult ndine bolo illa ma ba'athu bihi ilayka fu wallahi nifemin tima foit ndembolo fogabo wakelemi drome wakelemi niotima wakatatu ila sadiqina nifa elektriki anterke doima nika fay ngo fentembolo as'aluhum wasata mika demina fe ko wajjaha bi kisi bi khatami eflega warmin chama nine tiyo chema de alefna o cinema malma otlebinna wallahi don trivga ye warming chalima borokno uterka doy o tuye deme ina alif al waqidi fa alif na borokelin ci hala ma dale ci o jojo o asra trivga fa foit ndabule bulu alif na letri ci uterka doy ma o fa na borokelin na sigi trivga ma tuguni trivga na na san sa dugu jale kana alif ka fo e ne boromin ci ma o de borof let nyefo ne de ako awo akara tugu min nyaaye ka nyafo aya fo ese qala ويوفت مامنا فتواصينا الالف ثلاثا انا نسنسا امغو سباو دوتري سباو ويواكلين تلا ونيغنش بعد ان اخرجنا الى المرأة قبل ذلك مئة درهم الو الواقدي مسو يكيما بوالا فلوكا دوما كومو اودي دوم بسيتاشن ونطين الو سيزا اكيما كنانتا من تورا دوتري سباو تري سباو ناناكو تلا ونيغنش وبيه كيما سباو كيما سباو سو ونمي الخبر الى المعمون نيكونا فني اسرفو مساكيما فدعاني مساكيني ولي فشرفت له الخبر ندونا كولاكا نيافاي فامر لنا بسبعه الاف دينار انا نستنزا سنو كيلو تناني او تاكو دا امغو سبما لكل واحد منا الف دينار كان كيلو كيلو انا كيلو ناني تا وللمرأة ألف دينار كيلو كيلو أنغو دي مسوما مبالما أعيني أي أطلبنا وقد ذكر القتيب البغدادي هذه القصة باختلاف يسير الإمام الخطيب البغدادي ألفناني كوكلينا كالي ألا أعدوني فراكا وهي قصة تشيرنا على ما يجب أن تكون عليها الله العلماء أولا نمبم أن كلامنا aban kala fena jigola jigomi ni donikelaw ka nga soro oka ma be donikelaw o li ga nga kenyon ni ngon cheni jigola no wallahi ga kuma be tabika ti donikelaw ma ma folo folo mi yere mi ba fo ki yini de ma nyana ma tede o yi almamuni donikelaw wallahi wa am be tembi ni ndo che isaka kakumana na fo insansa mbado ko mo nyana ma nera bado ko mo nyana ma wallahi paske madil ka fo ya akola ni maje ne samurai akakuma bina fo ni dron ba a che akona tani fesa mo lan kululu mama akakuma mana fo ma ko mo lan kululu on ta kero de bi on yere doni kala de bi ni ko na gushi bi kan yo la no bi kan yo la futu fata bi kan yo yebebe bi yere be se yembea o ba on de turo bi mo si ko ma te fo ni doni kala do nanta ti la gushi wallahi doni kala sa ba sa ka nga keten komi al imam al waqidi ana tirif la tumi tumin aha ot mala min shahamatin kabni fonisa kabni klalila wa isarin ani mughayraf salini yiraka kam ghayra yiraka wa iradin ani yirakadu anil asrati kabayra sugandilima wal jasai ani fabalia wa bu'din ani yirajaya anil ananiyati ne o kam marama wa tama ani nata وقد ترجم البغدادي الامام الخطيب البغدادي اي ترجمك واقدي في تاريخ بغداد اي كتاب من كتب تاريخ بغداد اولى واثنى عليه ايات بما نفيه هو اهله ان ميغا كان وذكر اي كفلي فنك مؤلفاته اكولا في الفونا اي كتاب ابن الله العديده ميغا كان كما ذكر ابن النديم فنا ويدوني كلا باب وياكوفو في الفهرسة أغاك كتاب الله نوع فهرسة كثيرا تامنا من هذه المؤلفات أغاك كتاب الله التي نذكر منها عمنا فوليك أولولا الإمام الواقدي أي كتاب من ولفي أن يفع أبانير هجرة سان كما أني بسبا كفاتو هجرة سان كما فلا أني ولولا أي كتاب من سبا عالم كتاب فلو فلو فلو ناوك كتاب التاريخ والمغازي والمبعث awoke tarikha la ani alakra ka kelaw ani don laban kitab fulana kitab akhbar makkah ay kitabu ke makkah kuna funula kitabu sabana amena ode fawisa ni alasona o kitabu amena ode lakalawiye fo alamna demirana kitabu tabaqati ni at-tabaqatu kitab nanna kitabu futuhi shan flamaw ye sham soro tugume no siri palestine Israël, Liban, ani Jordani, ni jamana nunun kera flamé jamana huko tabla Turki la, ulu kera flamé jamana chukudme. Kitabu durna, kitabu futuhi Iraq, Iraq kera flamé jamana chukudme. Kitabu gorona, kitabu jamali, kelemin dona Sidna Ali che, ani Zubair che, Sidna Zubair che, ani Sidna Talha che, ani Aisha, o kitabu, ay kitabu ke ufana kelela. Kitabu maktali Hussein, al-Hussein nui alakra mawde, radiallahu ta'ala, oga fa'ali kitabu, awo ufana ke. كتاب السيرة أي كتاب كيلينجلا على كرايرا كسيرة درونكا كتاب أزواج النبي أي كتاب كيلو ولا في على كرا مسود درونكا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم عنهن كتاب الردة والدار أي كتاب ك ما مني سيدنا عثمان فقط كان قد دولا مني فو مسوع كبو أي كتاب كوكا كتاب حرب الأوس والخزرج قبل الإسلام الأنصار نولي مدينة كاو ولوسي لمي قبيله فلاديكا الاوس والخزرج كلا بعدو دونوني اونتينو وكو بواف كلا يعني اوغا دو اسلاميا لا وي نون فوكا كو سبا ولا الو اوغا اسلاميا ري بينا سرمو في اوني كلاب ناي غون دومينا وباو كون امبا في اي كانا اون في مدينه كاتوغالا بالماتي مونن جوارا نيوما كاتي مانكا الخزرج اني الاوس كورون دوغدي دو وبي باكلي فاكلي وباتو قايلا اولو دو anu modion anu tlomna ole madina kawe me out me kelat na be alo uga kelat jugara kelal ala me nuya ke ganu ka do islamela ole kelat bo asu kelat ala ke o bo asu kelala ala kra li salatu wassalam u bina ala kra fe mamina ka kana u fe madina u ya fa ko aga ta ala fe anga bembele mbani yonke nena na ube bampeu. Jaja anabime ni doni kala uka soro jamala abedabo li bembele kaboy. Ala kaka yela malibe ke sabubi. Bembele mintume al osu ni khazra chute. Nui madina kawe uka ban. Ayoko kitabu tankili na uye. Kitabu tan flana. Kitabu sifin. Kele minkela alini muawiya che ani amru muas. Ala o kitabu abu de nyafo. Ayoko kitabu tan sabana. Kitabu wafati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ala kira raka fatuli kitabu. Wallahi ni ala kira raka fatuli ankumaraka. Talata timine. Rajo mandena. Alo don hakila ambalma uye na fabasur ala. Katuka ambalma muso doyara wele uwe kashila. Alo utu abeitu mikashila rajula. Alo kitabu tanana. Kitabu amri haba shati wal fil. Uwe kuma HOP kauka. HOP kaa. Ulumni fene. Nana bin al-kabaka. Meni ala u halaki. Ayo. Kitabu tanduruna. Kitabu manaki. Furu ketugu. Kabili islamia mendamne. Fuku nabla islamia la. Furu tume ketugu jme. La da la furu mungu tume kakon islamia la. Kitabu tanduruna. Kitabu staqifati wa be'ati Abi Bakrin. Ala ka fatura tenendo. Obe na rabi'u ni l-awwal. Kalu san kalu sabana. Ot li tan flanama. Akera tenen. San kalu sabana. Ot li tan flanama. Alo, klitan sabana, obena salatama. Klitan nana, obena arabama. Met klitan alakra fatulin, umasonga sudo, fout namina uye, nyamgo sigi slame ukuna. Ala, okera, blu minkono, ubako, astakifatu. Alo, blu, alo, komi timna sahaba unironche abofo, alaban kera mui, ka bayake abu bakrini, purka abike slame uka nyamgo. Titatan ulolona, kitabu zikr al-Qur'an ole qurana re mulo abu kumoka kitabu tan shigina kitabu sirat Abi Bakr wa wafatihi Abu Bakr ga sira anaka saya abu kumoka aywa kitabu tan warona mada'iq quraish wa al-ansar fi al-qata'i wa wad umar ad-dawamin alo quraishu ka wulitugu anika zabla al-ansar ka wulitugu la alo uga furula fuka tabla umar anana alif falo bi bureaucracy damne islamia kono okoro ka office ke ka bureau ke ka mo ta ka doan créer alors wo flof doan créer ne fene frontière sigi bawe alors Omar de ka lempum ne mo la au papier dans la guerre belle je le ma flof la ñu ke odido ka jalaw sigi ka islamé ka jalaw duma munum ta sociala ka tla ka pension d'islamé musuma munum ciow fatura ani ka pension allocation d'islamé denuma munum fa fatura otma ale do dame وتصنيف هكذا وتصنيف القبائل ابرا قبيله من او بفو ومراتبها انوك الثراو وانصابها ايوه انوك الدامبون ايوه كتاب الرغيب في علم القران كتاب تنكونتون مغنا اولي لاشولي كتابو قران دوني اي كتابو بلا كتابو مدابو فوي مكو امغوشودرون اقاد قران دوني ايوه كتاب مغن كلنا كتاب مولد الحسن والحسين الحسن والحسين ولوكا بانجلي ابيك موكا او كتاب تان امغان كلينا كتاب تان مغان فانا درب الدنانير والدراهم على الدينار ني درهم من تبولو او غسرا تجوجن على ابيك موكا كتاب مغان سبانا كتاب تاريخ الفقهاء دونينكلا كو كتابو دونينكلا بامون تيمنا على كوالينيا ولوكا كتابو alo fuga na sahaba ko doni gela ni tabi uno ko doni gela aywa kitab mugan nani nan kitabul adabi jigo kitabu jigo munu islamé ga nga ta kadam ne fini don jigo la kitab la kuma jigo la kitab la sabani jigo la kitab la furi jigo la kitab la tama jigo la kitab la dali jigo la kitab la fugula don jigo la kitab la samara don jigo la alo ulumun nga nga daifa ayini kitabu fanage aywa kitabu mugan duruna kitabu tarikh al kabir alo tarikha noy dinye histoire la kali o kitabu aywa kitabu mugan worona kitabu galati al hadith famnu nanya raminu al hadith akono nimro tika nyarabo o bi nyarabo ni strami ay kitabu dokola kitabu mugan wolona kitabu sunnati wal jamaa wa zammi al hawa wa taki al khawarij wal fitan alo amma ahlus sunna wal jamaa uluy joni am beba re jato doye ma bi ko e sunna mo ko me e be jama ko tmejme ay ba ani ni dugo la gushili ani ma munu be bi fanga harama don ka islamew u be jo islamew la ku uka kafriye kalima ya jonge kafriye ala otma uluka fitne no khawarije nunu me bambu dabi yorola olu ngondo aywa kitab mugan woluna nawe kitab mugan shigina me kitabul ikhtilafi obe fongo nyoya min dona doni kala ni ngonche o fongo nyoya min flena dona doni kala ni ngonche avec ma aucun o doni kala mun ka de sahaba wala ko tabla tabi'una wala anya fuka ali nyaayela tabi'una de ganyala maka aywa yahtawi ala ikhtilafi ahli al madinati al kufa am madina doni kala an kufa doni kala olu fala ngonko fi ba'd masail al fiqh siga masala dawla فهذه القائمة ني ني ني ني فن دوني مفلتين تشهد أني كتاب حكم فكتاب مغان الشيغي والله كتاب مغان أني الشيغي أندو بي سان بي دوري نكو سان بي ورانكو هل بي أمسيكا كتاب كلين سبب هل بي أمسيكا كتاب كلين سبب نيافو كي باسي بندامنا كن من كي مغو كهامي دوغيرا كعفرعاني ردوني كلاو كهامي وكا أوتما هل يتلقى كتابو رسبن تقولي parce que ben précisément ka togo solo ka war solo or nu nu fleta utu nga strate no folula u ga strate togo la u lu harama do misika na fa solo ga bara la djoume u ga doni misika harama do na fa o de tu ga la ni ale ka kitabu kitabu mu gam chegi o de fleta anye ka kuma kitabu mi yereka ni at tabaqati mujalladu wulum la dido mujalladu wulum la balmo ni ala sonal kitabu amina ale de kalawyi aw ka do ka ku jaja ma folom nu timna وي بارك راسي هاكمنا ها فهذه القائمه الو ني ني سيمين فلتين الو نو كتابو سيني تشهد اوبيرا ليك ابي سيريا باولو با الواقدي الواقدي ابولوكا فيرد لا واتساء ثقافته اناك كودون يروا واهاطته اناك لمني بكثير كامنا من العلوم دونونا التي دوني من بلغ فيها منزله عليا نالي جيغرو كروت علي سرولا بين علماء اصله اغات واتي دونيكلو ترو وقد ظفر الواقدي ايسرولي كيك بثناء كثير ما كمان قد تنوليلا من العلماء الاجلاء كابن دونيكلا كلانكولا الذين علومن اثروه نيا او نابنا واتي كلمه وتتلمزو علي على يديه ويدوني نافك ومن تتبع علما هو درسوه واستفادوا منه اني ما من تراك الدنيكو كقدنين كلا كويرا نفنا كتنصر لك ويكفي ان يكون كتاب الطبقات ايوه كل كتاب من نوع الطبقات الو وسكيك الذي بين ايدينا مما ان يرتك كنوتين ثمره من ثماره كوكا يريد ابناك يريدون وهو مختصر وكتاب لصر يرى على يد كاتبه ابن سعد انه aga mi aga semen kala o de kitabu kala sunya ka kuma tuma jam ko sebe aka dobo ala mi ma to abi da amma parce que ana hame o doya rak fama baluka bil asl nafsihi nani ya ala surmani ni ya ala sunya le lafli yara dibe mu fola allazi nuqila minhu no bor ala yara ro qad ashara ba'd ila tadif ba'd riwayatihi dogo ko aga hadisa dobe ko lu mankene walakin li kulli insanin qadihun wa madihun ما شيتين لغوش لبغاتيلا نيتانو لبغاتيلا وكفى المرء نبولا كهرم الدين وسبك اغا جيغون مالا اغا مغو بايالا انت اودا ما عيبه كا اغا نغاسيكو كا جاتي اكا سايم غو ينا مالا ناس نتينيك مغو شيتين ني مينيرو دوتيلا مينيرو مبيلا كونو ما تشايا ني مينيرو ما تشايا اجيغون مان كا تشاكوسون كودي بايالا تي ما باي كما يقول الشاعر الحكيم وان كان ان كنا نوافق على ضف الروايه التي تبدو منا متناقضه مع الحقائق الثابته هل يتمر لا اما سعقكم دوما ها مما اندل منا كمم سيفوت على ما بعد دون كلا دون الواقدي توفي الواقدي اكو الواقدي الفاتوره عشيه يوم الاثنين الفاتوره تنندو سلفنا لاذا عشره ليله خلت من ذي الحجة حجة كالو أوت لتالين كلنا الفاتورة سنة 720 حجرة سان كمفلا أني ولولا وله 78 سنة كاتو سان بيولولا أني سان شيغينا نين في ذاك أفرادو لكو بيولونا الولولا في اللي نيرو ودفن بمدافن الخيزراني في أسودنا بغداد. وصلى عليه محمد بن سماعة القاضي أو دون القاضي من تمام بغداد كنا ولس الله سوكا. إن شاء الله تعالى أن بلما أي من سرك فو ما مي كتابه ولا فينا من كتاب من كلاوي علينا غا كلاني علي كتابه يلا لفليك ما غا كلاني من كتابه كمصر يا أتملا أنكمارا لكم بشينا ن الله تعالى صنا juma nata ka dugu je sibiri la amina kuma ka kala ne ka notre ibn sa'din otma no bora ana doni kala bado be no shekhul azhar doy alif nan kuma ra kitabu inka amino fo nan balo la sami do kitabu ingono otma kitabu ingoni juma o juma suka dugu je sibiri la amina do ta la ka fawi abidamna adama ka watila kitab la kitabu tri aga kalandinga fatu watila otna oye frante jambaye doni chamambo kono mo chamam balolo kono kasta o kono manuman chaman chama anabime bela jelen bangera o frante de kono chidem bela jelen bangera o frante de kono nyetiki bela jelen bangera o frante de kono mamununga stani haramadim bela jelen olu be amsofara cheka fiman fara jeman kan bleman fara neremugumaka o bela jelen bangero litle kono mo shitna bangetu ni dinya kono min bolu ni mo yaje ni buni ala donche ni buni allah batuche ni buli ala sanche fukata dinyauli matna bangetu ni ikera nelson mandela yo ikera martin luther king yo ikera gandhi yo ikera de gaulle yo ikera churchill yo ikera thomas jefferson yo ikara Washington ye ma shitna bangi do golo kan tuguni Muhammad ko fe minga sani nunu ye sahaba ko fe minga sani nunu ye otma la sahaba do ka sani gnya bela gele anabe mo na bwala otma olu ma munu yo luye ube ko luka kalande yo lulu ka kuma selama ambo anjira da ko mi sebe ka yini ka don fe min do ka shidon ka baraka na sika fu itala doni me dabo li manya soro likama li manya be dabo kishi soro likama aminu foka sika ka doni o doni abi dabo limania soro likama limania soro libe dabo mungama tono soro nye ani tono soro lahara ka kishi alo ka bob bonema nye ani lahara otmala nin doni munu fe namina fo alaka to subhanahu ta'ala anga doni munu namina olu lasi oma na irebe doni ndo ala akakel limania soro li sababu ye limania jidi sababu ye limania dafali sababu ye limania kenali sababu ye alako kan bela gele o kofe كلمني بالدبو من كما نوي كلو أرجنا كنا الله كولا تغني فاروق جابي ما من عمر جابي أني مسونين دون أني بلما طوبلا جلي سلامة بي sans exception مين من دون تيم غو من دون مين بان كنا مين تك أنا مين على كاتو أنا لمني أسر لمني مين بان كشي جهنم ما مين بان كشي جيم ملوا أني الله راجع عن كما أتما سوري سقو ألا سوري سقو أنسرا kunu sera tien kunu sera tienjenga ambi bishuna tama daya parce que ni tama de damne tama min kun tagala ka jam kunu adam no no kuna ni ala sona abena bandu mina ande bo ala de bo dondo me tengu do kera la bi otma ansera tienjenga inshallah ani portfolio ate amina port mi metu la ala ko ke kisini kana pori alors ni kana otma ambe daya amba ko belajele ala ko suhara taya kan sa toroma ambe insha Allah jumanata assalamu alaikum wa barakatuh wa alaikum imam labek ijabi kasama isa go alhamdulillah ikubarka alamay sarara amin amin amin alisa amrallahu tatara alamay kanture bula amin amrallahu tatara alakana jere ida blana bala alakana jere amin baraldo amrallahu tatara kafimbo ancora menka fetata manko kan kafimbo ancora menka fetata manko amin amrallahu tatara imoy baluye andi kamolu anur tata kamolu alama harjidal bredenma amin alama harjidal bredenma ikubarka amin ankalon ni loni danda ñefemolu manu kafako ulumal la kranen kranu ta wallahi kitabu men masor namblu antudina masorona ohete anka melon gilalla kuni kranding ni kranding makran kata mi kramo kanu savion te lambana agni science bilibili mi la gani technology bilibili mi la bi natun na formol manu dundon ko antudina nasorona ohete donc alhamdulillah rabbil alamin ikubarka ala badim be ala tarali ala ma fimbra do men kam sakata mi jere kon ko ka amin toujours amra la ta ala ma fimbra do men kam sakata ma jere kon ko ka amin amra la ta tra ala badim kala nan tiam min ta ka ta ka laydo jeewu ma fa wuli allah taala di yu ya rabbi na kana wuli allah taala di yikuma kam min fula ala badim nye mulif ya na mulma wuli allah taala klimpedi kuma damne ibulani sisente ne yumra gide ngu bebra bo me kuma damne ibulani ma akayul molial nyongu lele molial nyongu lele aradu na karadufa ali suno tremo mbira suno tremo mbira benya bra ma ambare makadu abdul zimba akuko ko directly ba ku be ku kasat le gono ko directly fu ko no ku kra ba ya la ibulu suyu ko aku faru nyongo ngu dum ku yala me donc amra Allahu ta'ala ada badin ko wadimi ma alama Allahu ta'ala jiroma ada badin ko wadimi ma alama Allahu ta'ala jiroma donc toujours wallanti sarasoro anti sarasoro iku barka iku barka donc barilu ankalu fayda ni qualité do e kamasoro kuma minu foni ara dubra sala giri bebri makun donc buluma woro badi mamin ya fe kafuli ke donc toujours andi reka ba kitra lin naka reka ba assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi le ref la ni yoy kramo kita igabi kita ay igabi koy be di kita kul basu fuita allah de mayado basu fuita wallahi ma la santu a foli koni ka anku makana bodro ka lo ku ikilende radio la kambele radio la ka wallahi wala kabra ka di alaye suri sa ko la kumama ka jira radio fanine wallahi suri ami boke to wala dongo ame tuluma loro wati be alhamdulillah dongo anka foli binye foli mente ba wati be kuma ame baroka cho ya me na wati be wallahi atali le nani bo am barula wallahi wala donc nem momen ka kosoro wusar faruku do non new york ko no ya wati men am sanchez la wallahi afra ko wusar faruku be wajibili la lo me ni madu misri ko no 19 ver la ele te se ka misri ko no la soro donc anti menawo be tano ka bo wati makasi sisa na ibra bara men ke sila mayaro ITC kafu ifo bala lere kagira ka ba ka radio la wati aibe radio la ita radio la sila mai gili baila sila mai fonamba ai kuma kana mena ai kuma kai fonamba sila mai kono dongo kagira kila bara kila ankura sila bara la ambo mi kanale dron kagira kila ku ni monala dongo anka fo di binya fo le mente ba amika de pa ya fo kabo su dizer makana se wati mena Ibrahim fo na frakanu yo wo sara di ma wo sara te soro mo si bulo kurna kulo ke ka kran silama inye ni sara makala bulo silama si te se ko sara inye dogo anga fo le binye ambe sin kena yale delila ambela dena nyala sin kena dama ami silama ya bara la no ya inye donc anka foli binya foli mente ba wallahi anka foli biye kosobe wallahi bodo ngo mo ka ba kete ne flan yoni wallahi manan mire ala sori wallahi dutre la kuma la bi mo flan yoni do no dutre la kuma la ko kuna ba kwa ke ni ko nyano farukuma kwa te kla sansel mi lan ko on kwale urjo ko fuma ta ente ko yo kula tuma ke karana na ale tre abe la kreta ka lo tablu la ko mol ko ko fa ra ko wajibi tete le ko nyiye ku ka kur di molma gatimbe alle timbe digita odi abe example ta tablo ko kan ko mo ba ko ah ko handle ya la ko jong ko ba balele balele ku eh ah ali sa ko tar ga nyi musa ko ne la lin na kala musa ko ne salam alaikum allo allo musa ko ne Imam salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh kone kone. Ah ijabi. Eh kone kone. Wallahi ande se ga bay fula. Eh wallahi Allah di tanu. Allah. Eh akoni ita ko na ma fo alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi wallahi itu rajul abi kana babu bilbilin dai la ye wallahi ajalaje ku ajalaje ku. Alhamdulillah. Aha, depuis Ouadika, nere neki ika wajili la me mandena akala sababu ya wamba mardi mercredi la tete me neka radio la passe neka long mercredi au bisroi. Donc nere ki kanuti dron wamba ya ala rokuto tina kuson kaba fana ya loni ne fana kuson. Ala pati ika loni para kanu. Ala bi lere kanu parce que lon ba kanu ba gira ala ka jimi ke aka tala limi ke wallahi i sona ma ko oike oike Allah donc oro ala fana be sika lere fana ni di lere fana ma donc loni mbe ni wallahi ala ka nafati ala ka lere ina go rofeu amin amin be paramna prama ki khati kulo ka tara ke yana ti fitao amin amin Mais c'est qu'à mes faudrons, wallahi, on y a fouli, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere. Donc, en apparam, damna, invitaka, à l'avant-couignement d'âme, à canto, hera, kono, yallahu, à la boucle. Aïwa, vraiment, il y a le fouille, et puis, aïre, amel, la melle, kono, sa focasse, watimna, voilà, kisam nous, d'aile, l'année, vraiment, kisam nous, koupa, l'avant-couignement d'âme, Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc barinu alisa altolmoni anka mokelawdi ananna docteur Nawan Benna docteur Farouk Jabima alhamdulillah rabbil amina musa kone kamen fo fanyi kumale ka adahero lotu nanka fo ngadi abefo amito kumala ko wada tien donc bulumoro ikubarka alama isara Allah may sarada lonina Allah may sarada jirila Allah may sarada nafutiyala Allah may sarada dintiyala Allah ma ansura harinyala kan so jinatu firdausla kan ta Allah kala jamatama kan ta Allah kala jamatama amin amra Allah taala tra kan boson nanya amin Allah madine ko kan ka ansalimado kan boson kan ansalimado amra Allah taala tra problème ni ana jabral mamina problème inna waba junya la waba Allah taala di kun fa yakun man saba amra man saba in tara man sa kalanki man sa city mene ni koloma ila di kurun do kama kurun ko kan kama kurun tingo kan man saba man sa city men ka mene koloma lo man saba man sa city Kenduli anyat nak kamanyat nak kita mansa bangun ibu beli ni berula ambalu serata ka ambalu alakana ambalu dunia malu ni ani cuma malu ba kan tangkama kisah menfon tu seseng ati folak apa ku kisah demang me tuzul ay folali ye sendu takon mendi naka ay folak apa ku mosa dienye ku Allah tu kiri ku ya kumpeli donc ambra c'est un film de ma o ka tutu ko ay do ma fek ka tutu ko do ma allah taala dina bele ni fene har je pina al wallahi wallahi kile momo ni sallallahu taala ni allah taala di iner je yoro do yim timi ma adi bam na ka dala ka ni fambe problème pour le problème ma adi dala ka ni pour lamba bele suka petroli wallahi allah bin no ya kile ili ya ka ak ko moto ni ko mo punta na di ko da ko ne kala to do patra patra la to duren ala kramon limi fo ko duren to tala la ko la ko ala duren e ko ala duren to akono di patra wote ni al fatia al fatia na re ma jana al fatia na re ma wallahi iba fo nyam ko ni la ko berinya bo oke wallahi ada simme beke awu kanta kranta ka Assalamu alaikum. Meni wole sini ha. Li ala sala inshallah ke tam fali ro. Wa wa. Ala du ñu magwe. Amina amina amina amina amina amina. Ya madame ni dem ci fo. Bela me wallahi bela me. Sore ye na kra na dem la ta ila ha abra abra na na. Ah okay. Amu zat farum. Ay wa sori. Ba ambribla ro ay ko barka. E ba ka ba geta sori ndom ya ala ko ko jey tro. Ha? Ma fa ko nya la ba sori. Eh ko nya la ba sa. Ay ala ka sori ta. Amina amina amina. Allah ga na de ga. Inshallah amel len li manena inshallah. Inshallah. Amel len manena. Ay ko barka. Sorry, can we leave a telephone now? Me na kid of you. Nala salam, inshallah. Can we leave a telephone now? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. فنظم وخلق الإنسان وكرم وسن الدين وعظم ووضع البيت وحرم ورفع النجم وسوم وسخر الطير وألهم وسير السحاب وكوم وبعث العظم ورمم وأنزل الكتاب وأحكم ورفع القمر وقوم وخلق النحل وفهم وحفظ إبراهيم من النار وسلم ونادى موسى وكلم ووهب سليمان وأرسل محمدا بالحق وعلمه سبحانه ما أعلى مكانه وأعظم وما أثر جوده وأكرم وأعز سلطانه وأقدم وما أعظم لطفه وأرحم سبحانه من إله حليم ما أعظم صدق الله وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد ما أعطى وما أهدى وهو الذي أخرج المرعى وله المآل وإليه المنتهى وعد المؤمنين المتقين المأوى لهم ما يشاءون فيها خالدين وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى لهم فيها من الحور عين وخمر مصفى لا يكدر ساكنها ولا يشقى ويشرب من حوض النبي ويهنى وأما